وأن يرزقني وإياكم حسن الفهم وحسن العمل، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وأن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في غزة نصرا مؤزرا يا رب العالمين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، اللهم سدد رميهم وصوب سهمهم واربط على قلوبهم وداوي مرضاهم واشف جرحاهم وتقبل شهداءهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا عاجلا غير آجل يا رب العالمين، اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا عاجلا غير آجل يا رب العالمين، اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا عاجلا غير آجل يا رب العالمين، آمين آمين آمين. نواصل شرحنا بحول الله وطوله ومدده وقوته للعقيدة الواسطية بشرح الشيخ الهراس رحمه الله. طبعا احنا تكلمنا عن قول شيخ الإسلام إنه من العقيدة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتكلمنا في اللقاءات الماضية عن الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر. اليوم إن شاء الله عز وجل نتناول المسألة التي يحصل عليها خلاف كبير، التي ظهرت فرق البدع والضلالة بسببها، والتي يغوي الشيطان الكثير من الناس بها، ألا وهي مسألة القدر، الإيمان بالقدر. أعرني سمعك وقلبك، مش هقدر أزعق فيك النهاردة، فأنت انتبه حتى يصفو لك الأمر. وهحاول في الكلام على القدر إن أتكلم بأبسط الأساليب وأبسط الكلام لأبعد مما تتخيل، حتى تخرج إن شاء الله وانت هاضم مسألة القضاء والقدر، مش عارفها، لا هاضمها إن شاء الله عز وجل. هنقرأ كلام الشيخ الهراس ونعلق عليه تعليق سريع، وبعد ذلك نعود إلى كلامنا عن مسألة القدر. قال: والقدر فهو في الأصل مصدر، تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها، يعني قدرت، أقدره بكسرها أيضا قدرا وقدرا إذا أحط بمقداره. أنت عارف لما تيجي بدك تبيع حاجة أو تشتري حاجة وتديها الواحد بيقولك إيه؟ قدرها. يعني إيه قدرها؟ يعني بص فيها يمين وشمال وشوف هتنفع تتباع ولا لأ، ولو هتتباع تجيب كام. يبقى انت عملت ايه؟ انا قلت لك هكلمك بالفلاح، يبقى انت عملت ايه؟ قدرتها. لما تروح تشتري شيء من الانعام وتجيبها تقول لك هالتاجر يفصلها، يعني ايه يفصلها؟ يقدرها. يعني ايه يقدرها؟ يعني هيبص فيها ويشوفها ترمي ايه وما ترميش ايه والعيوب اللي فيها ايه، وبعد كده يبتدي ايه يقول لك دي تساوي كذا من كذا لكذا. خلاص دي اسمه ايه؟ تقدير. ده اسمه ايه؟ تقدير. قدرها او قدرها. خلاص يبقى قدرها يعني أحاط بمقدارها، أحاط بمقدارها. حتى أنت في الكلام العادي ممكن واحد تقول له إيه يا عم قدرني، يا عم إيه ها يعني إيه قدرني، مش تمني تمنك لعمة، ده حاجة معنوية بقى. يعني أنت لما تقول له قدرني يعني تمني هتدفع ثمنه. أصحاب الشيخ في هناك كلام مادي وكلام معنوي، يبقى التقدير قد يكون ماديا وقد يكون معنويا. التقدير المعنوي معناه إيه؟ اقدرني قدري، اللي هي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها أنزلوا الناس منازله، هو ده التقدير. خلاص يبقى تقدر فلان يعني تعرف قيمته وتعرف وضعه وتعرف الأمر، وبالتالي تعطي من الاحترام ما يساوي هذا الشأن. يبقى إذن قد يكون التقدير ماديا وقد يكون معنويا. قال الشيخ والمراد به، خلاص خلصنا من الكلام من معنى القدر في اللغة، معناها الإحاطة بالشيء ومقداره، الإحاطة بالشيء وإيه ومقداره. قال والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح المحفوظ أو كتبها في اللوح قبل إحداثها، كما في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب مقادير ما هو كائن. وقال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الشيخ يقول إن المراد بالقدر في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا. طبعا احنا نأتي ونتكلم على مراتب الإيمان بالقدر، وهي أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هديك فكرة عنها سريعا واضرب لك لها مثال او اتنين افهمك معناها، وبعد كده نرجع لكلام الشيخ. العلم اول مرتبة من مراتب الايمان بالقدر. يعني ايه العلم؟ الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. العبارة دي انت بتسمعها كتير مش كده؟ الله علم ما كان وما سيكون، علم الله الأزلي بعلمه الايه المحيط. يعني ايه علمه الأزلي؟ يعني علم الله سبحانه وتعالى الأزلي الأبدي الأولي، وهو علم لم يسبقه جهل. بل رب العزة علم بالأشياء وبمقدارها وأحاط بها علما، وأحاط بها علما، وبعد ذلك قضاها وكتبها، وبعد ذلك شاءها، وبعد ذلك خلقها. تاني وبسط الكلام، العلم من الله سبحانه وتعالى علمه الأزلي، فإن رب العزة كما في الحديث قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة خلق القلم، ثم قال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب مقادير الخلائق. طيب هو القلم بيعرف يكتب؟ لكن أمره الله أن يكتب، هذه واحدة. ثانية هل القلم يعرف مقادير الخلائق؟ إنما الله أملاه وهو كتب. إنما الله أملاه وهو كتب. خلاص. إذن الأول علم الله، عشان تبقى عارف علم الله زي ما اتفقنا وهنفضل نقولها ليل ونهار لعند ما تحفظوها وتعلموها، علم الله سبحانه وتعالى علم كامل، علم كامل لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان ولا نقص. علم الله علم كامل لم يسبق بجهل ولا يطرأ عليه النسيان ولا يعتريه النقص، على خلاف علمنا، فعلمنا سبقه جهل ويطرأ عليه نسيان ويعتريه نقص. قد ينقص علم الإنسان، ينقص علم الإنسان، ينسى، ينسى. قد يكون عالما ببعض الأمور جاهلا ببعض الآخر، نعم ده الأصل، إنه عالم ببعض الأمور جاهل ببعض. هو أنت لما بتسمع عن واحد عالم يبقى محيط بالعلوم؟ مستحيل، ده هو في علم من العلوم، هو في علم من العلوم. طيب إذن علم الله الأزلي قدر، علم ما كان الأول، أشرح لك العبارة دي، علم ما كان. يعني إيه ما كان؟ طبعا هو عارف كل المخلوقات اللي هو هيخلق بلا شك، يعلم كل المخلوقات التي سيخلقها ويعلم مقاديرها واختياراتها أزلا. خلق الله عز وجل العبد الفقير وهو يعلم، وهو يعلم سبحانه وتعالى مقداري، طولي وعرضي وأبوي، ومتى سأولد ومتى سأموت، الأمراض التي ستعتريني، ما مما سأشفى ومما لن أشفى، الرزق الذي قدره سبحانه وتعالى لي، كيف آكل، كيف أشرب، متى آكل، متى أشرب، كيف أتحرك، كيف أمشي، كيف أسير في الناس، كيف أتلقى العلم، كيف أختار، كيف أفعل، كيف أفعل، كيف أفعل، كل هذه التفاصيل رب العزة، هل سأكون برا بوالدي، هل سأكون واصلا لرحمي، هل سأكون كذا، هل كل هذا علمه الله عني أزلا، علمه الله عني أزلا. خلاص، يبقى علم ما كان، وما المآل هيكون ايه؟ وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني ايه وما لم يكن؟ يعني المستحيلات انها تحصل على فرض انها هتحصل، لو حصلت ربنا عارف هتحصل ازاي وهيكون مصيرها ايه وهتمشي ازاي، مع انها ما حصلتش ومش هتحصل. كيف؟ عندك الدليل من القرآن الكريم. الجماعة الكفار عندما يرون العذاب يتمنون ان يعودوا الى الحياة الدنيا، ربنا ارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، عايزين ربنا يعمل فيهم ايه؟ يرجعهم للحياة. طب ده يحصل؟ مستحيل، ان خلاص قامت القيامة، قامت القيامة فلا رجعة. طيب ده مستحيل، ما كانش ومش هيكون. طب لو هيكون، ربنا عارف لو كان هيكون ايه اللي هيحصل. قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يبقى ما لم يكن لو كان، الله يعلم كيف سيكون، الله يعلم كيف سيكون، وده طبعا بعلمه سبحانه وتعالى الأزلي. لذا الله سبحانه وتعالى لما خلقني علم في، علم في أنني سأختار كذا وأختار كذا وأختار كذا وأختار كذا وأختار كذا وأختار مثلا طريق العلم وأختار الهداية وأختار وأختار وأختار، وبالتالي رب العزة كتب لك ما اخترته. رب العزة يبقى كتب لك ايه؟ ما ستختار. طيب يبقى هنا في اجبار؟ لا. وإلا لما رفع القلم عن الساهي والمكره والنائم والمجنون. يبقى اللي ملوش اختيار ربنا رفع عنه القلم ومش هيحاسب. يبقى ربنا هيحاسب اللي له على اختيار، هيحاسب اللي له اختيار على اختيار. خلاص. يبقى رب العزة علم مني أنني سأختار مثلا طريق العلم فكتبه لي، فكتبه لي. طيب هل كل ما يحدث للعبد باختياره؟ لا لا. إذا مرض العبد رب العزة سبحانه وتعالى علم أنه سيمرض أم لا؟ علم وكتب أنه سيمرض. هل ربنا هيحاسبه على هذا المرض؟ بس هيحاسبه بالثواب لو صبر. ده اسمه ايه بقى؟ هذا ما يحدث لك ولا اختيار لك فيه. يبقى اذا قد تحدث لي اشياء لا اختيار لي فيها. انا ما اخترتش ابويا وامي، ما اخترتش هتولد امتى، ما اخترتش هموت امتى، ما اخترتش هبقى طويل ولا قصير، ما اخترتش هبقى ابيض ولا اسود، ما اخترتش هعيش حياتي سليم معافى ولا هعيش مريض، مش كده برضو؟ يبقى دي كلها حاجات ايه؟ ها؟ لم تختارها. الله سبحانه وتعالى قدرها لك ليبتليك. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. يبقى هذا الجزء الاختيار لك فيه الجزء، لذلك لا تحلن تحسب عليه. هو ربنا يحاسبك انت طلعت طويل ليه ولا قصير ليه، طلعت اسود ولا ابيض ليه، طلعت تخين ولا رفيع ليه؟ ربنا مش هيحاسبك. اللي مالكش فيه اختيار مالكش فيه حساب، مالكش فيه حساب. انت حسابك هيكون على اللي انت اخترته. ولكن الله كتب هذا وهذا. نعم الله كتب هذا وهذا. الله كتب انك هتطلع طويل ولا قصير، تخين ولا رفيع، ابوك فلان وامك فلانه، وهتتولد في اليوم الفلاني وهتموت في اليوم الفلاني، وهيكون رزقك كذا وهيكون كذا. كل هذا ليس لك فيه شيء ولا حساب عليك فيه. عشان الناس اللي بتتحجج بالقدر بس، ولا حساب عليك فيه، انما حسابك يكون على. طب الحاجات اللي انا هختارها بقى، ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد أفلح وقد خاب. هو ساب لك حرية الاختيار تؤمن أو لا تؤمن، ساب لك حرية الاختيار في العقيدة، تكون على عقيدة السلف ولا على عقيدة أهل البدع، ساب لك فيها حرية الاختيار تصلي ولا ما تصليش، ساب لك حرية الاختيار تزكي ولا ما تزكيش. التكاليف الشرعية، التكاليف الشرعية الله ترك لك فيها الخيار، لذا سيحاسبك عليها، لأنك لك فيها اختيار، لأنك لك فيها اختيار. خلاص؟ لا لسه، لسه ما جيناش لدي. يبقى أنا إذن المرحلة الأولانية أو المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، ها، الإيمان بعلم الله الأزلي. ليه؟ لأن في طائفة القدرية طلعت وقالت لا قدر والأمر أنف. يعني إيه؟ يعني الأشياء اللي العبد بيعملها مش مقدرة أزلا والأمر مستأنف. يعني إيه مستأنف؟ يعني ربنا ما يعرفش بالأعمال بتاعة العبد أزلا، اللي العبد بيعمله دلوقتي ربنا بيعرفه أول بأول. خلاص. وطائفة تانية اللي هم الجبرية قالت لا، هو عارف اللي احنا هنعمله أزلا وكتبوا علينا وأجبرنا عليه، لذلك بيسموهم بإيه؟ بالجبرية. خلاص يقول لك هو عارف اللي احنا هنعمله أزلا، يعلم ذلك وكتبه علينا وأجبرنا عليه، فلا اختيار للعبد. وأنا أتي للطوائف دي تفصيلا بعد كده، مش الآن يعني، مش في هذا الموضع، مش عايز أشتت عليك الأمور. لذا لما جاء حميد بن عبد الرحمن الحمياري إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وقال إنه قد ظهر قبلنا ناس بالمشرق يقولون ألا قدر، الشيء مقدر، وأن الأمر أنف، وأن الأمر أنف على الاستئناف. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، أنا بتبرى منهم وهم ما يلصقوش أنفسهم بي كمسلم. يعني إيه وأنهم براء مني؟ يعني ما يتمثلوش بي أنا كمسلم، لا لا لا، أنا بريء منك وأنت تبرأ مني. خلاص، أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم ملء أحد ذهبا. شايف جبل أحد ومعاه ذهب الجبل ده، وخدوا كله أنفقوا في سبيل الله، طاعة لله ومودة لله، ولا نفاق ولا رياء ولا سمعة ولا أي حاجة خالص. لو أنفق أحدهم ملء أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ما تقبل منهم حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب، الحديث الطويل اللي انتوا عارفين. خلاص، إذن الإيمان بالقدر عقيدة، الإيمان بالقدر عقيدة. خلاص، فالإيمان له مراتب لازم تفهمها عشان تبعد عن الجبر وتبعد عن نفات القدر. إن ما فهمتش المراتب الأربعة اللي أنا بقول لك عليهم دول هتقع في مثل هذه الإشكاليات. إن فهمتها، وهضرب لك لها نماذج وأمثلة، مش هعدها لك كده يعني، ما تخافش. خلاص، يبقى الأمر الأول أو المرتبة الأولى مرتبة إيه؟ العلم، أن الله يعلم ما كان من العبد أزلا، وأن الله عز وجل يعلم ما سيكون منه، وأن الله عز وجل يعلم ما يستحيل أن يكون لو كان كيف يكون، وأن الله عز وجل بعلمه علم أعمال العباد فكتبها في اللوح المحفوظ. خلاص، يبقى المرتبة الأولى مرتبة الإيمان العلم، مرتبة الإيمان العلم. ثم المرتبة الثانية الكتاب، الله كتب، لكن كتابة الله عز وجل كتابة جبر أم كتابة علم في العبد؟ علم في العبد. أضربها لك بمثال بسيط، واحدة ست عندها عيل، وعندها ناس قالت لهم أنا عارفة ابني بيعمل إيه، راحت حط شطة قدام منه وحط حلاوة، قالت لهم ابني هيختار الشطة. ازاي ده العيال بتختار الحلاوة؟ قالت لهم عيب، طب اهو جربوا، وراح حط الشطة وحط الحلاوة، قام الولد راح يختار الشطة، مش الشنطة، شطة شطة الحراقة. خلاص، ما اختارش الحلاوة، خلاص راح خد الشطة وساب. هل كلام الام هو اللي جبر الولد على اخذ الموضوع ده؟ ده علمها فيه، علمها فيه باختياراته، ها خلاها تقول الكلام ده فاختار الولد الامر ده. ده علم ام قاصر، ممكن الولد هو بيمد يده ومد بطريق الخطأ وياخد الحلاوة ويكسفها. فما بالك بعلم الله عز وجل الأزلي الذي لا يعطله ولا يعرقله شيء. لما قال الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. معناها إيه سيصلى نارا؟ وامرأته معاه في النار. معناها إيه سيصلى نارا؟ إنه يموت على الكفر. إذن ربنا سبحانه وتعالى علم إن أبو جهل، إن أبو لهب هيختار الكفر أزلا وهيموت على الكفر، وأنزل هذا في كتابه يتلى، وبرضو أبو جهل ما شغلش دماغه وقال لك أنا ممكن أهد قضية الدين من أساسها، طب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو قالها بقى وربنا قال سيصلى نارا ذات لهب، ولكن هذا علم الله فكتبه الله، بل وأنزله في القرآن، بل وأنزله في القرآن ونفذ علم الله، وما كتبه الله كان. طب سؤال، ربنا سبحانه وتعالى كتب أزلا إن أبو جهل هيدخل النار وكتب هذا في اللوح المحفوظ وأنزله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، هل ربنا أجبر أبو لهب على أنه يختار الكفر؟ والله لو أجبر على اختيار الكفر ما حاسبه الله، لأن الله تعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. مستحيل. طيب، مدرس عنده 20 طالب في الفصل، عارف مين اللي بيذاكر ومين اللي ما بيذاكرش ومين المجتهد. بص لده وقال له انت هتعدي 90، واحد قال له انت هتعدي 80، وقال لي ده انت هتسقط، وقال لي ده انت هتسقط، وقال لي ده انت هتنجح وده انت هتنجح. اخر السنة اللي قاله المدرس حصل. هو كلمة المدرس لما قال ده انت هتجيب 90 هي اللي خلاته جاب 90؟ ها؟ ولكن علم الأستاذ إن الطالب ده مجتهد وإن اجتهاده هيؤدي بيه لهذا فكان، لكن كلمة الأستاذ ما هياش جبر. ممكن الطالب اللي قال له انت هتسقط يذاكر وينجح، يخيب ظنه، يغش. ممكن الطالب اللي قال له انت هتجيب 90 يحصل له مرض قبل الموضوع ما يخشش الامتحان، لان الاسباب الميسرة للعمل مش في ايد الاستاذ. اما الله فعلم ازلا وكتب والاسباب في يديه، فلا يمكن ان يعرقل الاسباب بتاعته شيء. يبقى علم الله ازلا ثم كتب ثم شاء، الثالثة اللي هو مرتبة المشيئة. يعني ايه شاء او مشيئة او ارادة؟ احنا عندنا المشيئة او الارادة ارادتين، الارادة الكونية القدرية والارادة الشرعية. افهم الكلام ده كويس هيفيدك في حاجات كتير، مش في جزء القدر بس. ارادة كونية قدرية وارادة شرعية. الارادة الكونية القدرية خلاص الله سبحانه وتعالى شاءها في الكون، ولكن قد يحب منها أشياء وقد لا يحب أشياء ويبغضها. ما أحبه الله أراده وما لم يحبه الله لم يرد. ده بالنسبة للإرادة الكونية. خلاص، الإرادة الكونية زي إيه؟ الشمس تطلع من المشرق وتغرب في المغرب، دي اسمها إيه؟ إرادة كونية، تسيير الكون. القمر يطلع في يوم 13 و14 و15 ويظهر وبقية الأيام يختفي، دي اسمها إرادة إيه؟ كونية. تعاقب الفصول الليل والنهار وما إلى ذلك، تعاقب الليل والنهار وتعاقب الفصول عشان الزراعة وعشان تستقيم الحياة، ده كله اسمها إرادة إيه؟ كونية. القتل إرادة كونية، القتل إرادة كونية، لأن الله سبحانه وتعالى أوجده وما أراده بل نهى عنه، بل نهى عنه. الزنا إرادة كونية، السرقة إرادة كونية، الله سبحانه وتعالى أرادها كونا وشاءها ليختبر بها العباد، ولكنه ما أحبها ولا أمر بها بل نهى، بل نهى عنها. أما الإرادة الشرعية فهي ما أراده الله من خلقه وما أحبه منهم وما أمرهم به: الصلاة، الزكاة، الحج، مكارم الأخلاق، الشرائع، دي اسمها إرادة إيه؟ شرعية. يبقى رب العزة يحب الإرادة الشرعية، يحب الإرادة الشرعية كلا بدليل بأمر بها. يحب الإرادة الكونية؟ لا، لا يحبها كلا، لكن يحب ما أمر به، أما ما نهى عنه فلا يحبه الله. لذلك قال الله عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر. هو ما يرضاش للمعصية من العبد، ما يرضاش منه، وما أمره بها بل نهاه، بل نهاه عنها. ولكن العبد هيسرق، الأول هو هيقدر يسرق من غير مشيئة الله؟ مستحيل، مستحيل هيسرق من غير مشيئة الله، لأن ربنا ممكن يعطل له أمر السرقة، يخلي أهل البيت يصحوا، يخلي الناس تشوفه، يخلي وهو طالع على السلم رجله تقع تنكسر ما يعرفش يسرق. ربنا قادر انه يمنعه ولا مش قادر؟ قادر، ولكنه تركه ليفعل ما شاء، وشاء الله هذا لانه لا يحدث في كون الله الا ما اراد، ما اراد الله وشاء، لانه سيحاسبه عليه، لأنه سيحاسبه عليه. وكذلك العبد الذي صلى، ما هو بمشيئة الله. يعني أنت جيت المسجد هنا بمشيئة الله والله، خلاص، بس باختيارك. يعني ربنا ما أجبركش على المجيء ولا نهاك عنه، لكنه قال لك لو أنت عايز تروح روح، مش عايز تروح ما تروحش، بس انا عايزك تروح، انا بجيبها لك بالبلدي. انت امتثلت وجيت، انت امتثلت وجيت، خلاص. هل ربنا اجبرك على هذه؟ ابدا. ده ربنا سبحانه وتعالى قال: ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين. ده لو ربنا عايز يجبر الخلق على العبادة هو قادر على هذا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. لو ربنا شاء، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ده لو شاء، لكنه ترك لك الاختيار، ومشيئته طوعت لك ما أردت. مفهومة دي؟ يعني انت لما جيت للمسجد، جيت للمسجد بايه؟ برجليك ماشي او بالدبة. مين اللي طوع لك الدبة دي انها تجيبك او طوع لك رجليك؟ الله. لو شاء لجعلك عاجز ما تقدرش تيجي وما يسرش لك الاسباب. يبقى اذا هنا انت لما جيت، جيت بمشيئة مين؟ بمشيئة الله، وباختيارك، وباختيارك. ولما جازاك الله جازاك على اختيارك. طيب، يبقى علم وكتابة ومشيئة الخلق. رب العزة سبحانه وتعالى خلق كل الأعمال، قال: والله خلقكم وما تعملون. يعني رب العزة سبحانه وتعالى خلقك وخلق العمل بتاعك. يعني الإنسان السارق مين اللي خلقه؟ الله. طب والسرقة اللي هو سرقها؟ الله خلقه، الله خلقه، والله تركه يعملها، شاءها، ولكنه لم يشأها مشيئة شرعية كما فصلنا. والله سبحانه وتعالى علم أزلا أنه سيختار السرقة، فكتب الله عز وجل أنه سيختار السرقة، وعلم الله عز وجل الحيلة التي سيسرق بها، والوسيلة التي سيسرق بها، والطريقة التي سيسرق بها، والرجل الذي سيسرقه، والشيء الذي سيسرق. هذا علمه المحيط، فكتب هذا وشاءه، ولكن مشيئة كونية ليست مشيئة شرعية، لأنه هو أمر بالمشيئة الشرعية. خلاص. وخلق الله عز وجل لك الأدوات التي عملت بها، فالله خلقك وما عملت، فالله خلقك وما عملت. يبقى مراتب الإيمان بالقدر الأربعة كده واضحة من أولها إلى آخرها. ها؟ علم، كتابة، مشيئة، خلق، وفصلنا وضربنا أمثلة، والأمر بقى إيه؟ بقى سهل. نقرأ بقى القدر كما عرفه علماء اللغة على القدرة والمقدور الكائن للعلم. قدرة الله سبحانه وتعالى ومقدوره سبحانه وتعالى الذي كان بعلمه الأزلي. أما في الاصطلاح، احنا عرفنا وقرأنا كلام الشيخ وعلقنا عليه. في الاصطلاح، ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد، وأنه عز وجل قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها الله لا تزيد ولا تنقص، لأنه صاحب العلم المحيط سبحانه وتعالى. وقال ابن حجر: المراد يعني بالقدر أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. كل شيء محدث يعني حاصل في الكون صادر عن علم الله وقدرة الله وإرادة الله. وهذه التعريفات متقاربة فيما بينها، ويتشمل أمرين. احنا فصلنا في كل الكلام ده عشان مش هرجع فصل تاني. الأول: علم الله الأزلي الذي حكم فيه بوجود ما شاء أن يوجده، وحدده، وحدد صفات المخلوقات التي يريد إيجادها، وقد كتب كل ذلك في اللوح المحفوظ بكلماته. فالأرض والسماء أحجامها وأبعادها وطريقة تكوينها وما بينهما وما فيهما، كل ذلك مدون علمه في اللوح المحفوظ تدوينا دقيقا وافيا وافيا لا نقص فيه. والثاني، الأمر الثاني، إيجاد ما قدر الله، إيجاد ما قدر الله إيجاده على النحو الذي سبق علمه وجرى به قلمه، فيأتي الواقع المشهود مطابقا للعلم المكتوب. لا يمكن أن يحدث تفاوت بين العلم المكتوب وبين المقدور الواقع اللي ربنا قدره، لا يمكن، لا يمكن. خلاص احنا ضربنا أمثلة وقلنا ايه، ها امرأة حطت لابنها شطة وحلاوة، قالت ابني يختار الشطة، مد ايده واختار الشطة، كان ممكن يختار الحلاوة، ايده تروح على العكس لان علمها قاصر. اما علم الله فلا بد وان يقع على ما اراد الله وما علم الله سبحانه وتعالى. والقدر يطلق ويراد به التقدير السابق لما في علم الله، ويطلق ويراد به ما خلقه الله وأوجده على النحو الذي علمه. وسئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن القدر فقال: فما شئت كان وإن لم أشأ. يعني يجيب فيقول: ما شئت يعني يا ربي كان وإن لم أشأه أنا، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، واللي شئته لو أنت ما شئتش يا رب مش هيكون. خلقت العبادة على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. في علم الله وفي تقدير الله كل واحد بيجري على حسب ما قدره الله، الفتى والشيخ العجوز. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وهذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. لما سئل الإمام الشافعي عن القدر أجاب بهذه الأبيات، أجاب بهذه الأبيات. زي ما احنا قلنا، أنت العبد ملوش مشيئة، فين؟ في لونه، في شكله، في طوله، في اختياره لأبوه وأمه، اختياره متى يولد، متى سيموت، هذا كله الاختيار للعبد فيه، إنما هي مشيئة الله سبحانه وتعالى. إنك تطلع غني، إنك تطلع فقير، هكذا خلاص، كذا كله إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى القادر، وهو اسم فاعل، اسم فاعل من قدر يقدر، اسم فاعل من الفعل قدر. والقدير فعيل منه، من نفس الفعل، وهو للمبالغة، وهو للمبالغة. لذلك قال الله تعالى: إنه على كل شيء قدير، وقال: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن القدر فقال: القدر هو قدرة الله، القدر قدرة الله سبحانه وتعالى. واستحسن العلماء كلام الإمام أحمد في هذا الشأن. الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان، وهذا واضح في الكتاب والسنة وفي حديث ابن عمر سالف الذكر اللي احنا تكلمنا عنه في اول المحاضرة. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ان العمل والاخذ بالاسباب هو من القدر، العمل والاخذ بالاسباب هو من ايه؟ من القدر، القدر اللي ربنا سبحانه وتعالى قدره، ولا ينافيه ولا يناقضه. يعني الاخذ بالاسباب والعمل مش منافي للقدر، بالعكس ده هو من القدر. وحذر أمته من الذين يكذبون بالقدر أو يعارضون به. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا عندما خرج على أصحابه يوما وهم يتنازعون في القدر، حتى احمر وجهه كأنما فقئ في وجنتيه الرمان صلى الله عليه وسلم، فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر. عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. ما تجادلوش في القدر، ما تجادلوش في القدر، خلاص. واستجاب الصحابة رضوان الله عليهم لعزيمة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلم يعرف عن أحد منهم أنه نازع في القدر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قط أو بعد وفاته، ولم يرد إلينا أن واحدا من المسلمين نازع في القدر في عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان. وكل ما ورد إلينا في هذا الصدد أن أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه اعترض على رجوع عمر بالناس عن دخول الشام عندما انتشر بها الطاعون، وقال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ يعني انتوا عارفين قصة الطاعون وصبتوا للشام، وكان عمر واخد الجنود ورايح على هناك، ها؟ فلما سمع بان الطاعون موجود عمل ايه؟ استشار الاول المهاجرين، استشار اختلفوا عليه، استشار الانصار فاختلفوا عليه، استشار الشباب فاختلفوا عليه، فالاخر بعد جاب المهاجرين تاني، ولما المهاجرين عزموا على الرجوع اخذ بمشورة المهاجرين ورجع بالناس، وما كانش عندهم علم بهذا الشأن، الى أن جاء عبد الرحمن بن عوف وقال: إن عندي في هذا علم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخلتموه وأن إذا جاء الطاعون وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها، وإذا جاء الطاعون بأرض ولم تدخلوها فلا تدخلوها. فعمر حمد الله عمر أنه يعني أصاب سنة نبي. قبل أن يأتي هذا الحديث، أبو عبيدة بن الجراح أبي عمر بن الخطاب بيقول له: أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ انت واخد الناس وراجع خوف من الطاعون؟ هو الطاعون ده مش قدر الله؟ والنبي قال: الطاعون شهادة امتي. ها، انت بتمنع الناس الشهادة؟ لذلك سيدنا معاذ بن جبل لما اصابه طاعون عمواس ماذا قال؟ قال: اللهم اجعل حظ معاذ وآل معاذ نصيب الاوفر. فمات غالب اسرته في الطاعون رضي الله عنه وارضاه. فهنا ابو عبيدة بيقول له فراء، هنا تنازع في القدر هو بقى، بيقول له: أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: أوه، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. خلاص، نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. الله على الكلمة دي، الله، نفر. مين اللي قدر وجود الطاعون؟ ومين اللي قد هيقدر لي النجاة منه؟ الله. يبقى من قدر الله إلى قدر الله، الكلام سهل، خلاص. ثم ضرب له عمر مثالا رائعا في هذا الصدد، فقال: أرأيت إن كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصيبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ يعني لو انت نازل وادي، ها، له شعبتين، الناحية دي ارض خصبة والناحية دي ارض جدبة، لو خدت الغنم بتاعتك ورحت على الخصبة ده مش قدر الله؟ لو ما خدتش بالك من الخصبة ورحت على الجدبة مش ده بقدر الله؟ ها، بقدر الله ولا مش بقدر الله؟ يبقى هنا بقدر وهنا بقدر. انا لو دخلت الطاعون بقدر ولو خرجت منه بقدر، يبقى فرارا من قدر الله الى قدر الله. هنا بقى يحتج بالقدر في مثل هذه الأمور. وروى اللالكائي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بالجابية من أرض الشام، فقال في خطبته: من يضلل الله فلا هادي له. من يضلل الله، اللي ربنا يضله مستحيل حد هيهديه. وكان الجثاليق بين يديه. الجثاليق هم مقدمة يعني رؤوس النصارى، يعني عمر لما خطب بالجابية، الجابية كان فيها نصارى، فجم يحضروا خطبة الأمير المؤمنين عمر. زي ما الرئيس بيجي يخطب بتلاقي كل القيادات ايه موجودة. خد بالك بقى، ده مش رئيس بلد، ده أمير الأرض، ده الأرض كلها طوع إرادته. ها، أمير المؤمنين بيخطب، فكانوا الجثاليق رؤوس النصارى قاعدين قدام منه، فقال إن الله لا يضل أحدا. النصراني بيقول إيه؟ إن الله لا يضل أحدا. وعندما عمر طنش زي ما احنا بنقولها كده يعني عامل ايه، تغافل عنه، فلما كررها عندما كررها ام عمر بن الخطاب نفض الجثاليق كررها. مين اللي كررها؟ عمر مش الراجل. يعني عمر قال في خطبته من يضلل الله فلا هادي له، ام الراجل قايل له ايه ان الله لا يضل احد؟ راح عمر ايه؟ من يضلل الله فلا هادي له، بيعمل ايه؟ بيأكد. ام التاني منفض هدومه وقايم ايه؟ وقايم ماشي خلاص ينكر قول عمر، بينكر قول عمر من يضلل الله فلا هادي له. فقال له عمر بعد ان ترجم له كلامه، طبعا هو قال ان الله لا يضل احدا بيقولها باللغه ايه، اللغه بتاعتهم، فعمر مش فترجموا لعمر الكلام. فلما ترجموا لعمر بقى لما هو قام نفض هدومه ماشي، فعمر بيستغرب ده ماشي ليه، فترجموا له ان هو بيقول ان ربنا ما يضلش حد. فعمر راح ردد عليه قال له كذبت يا عدو الله، خلقك الله والله يضلك ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء. خلاص. فعمر قال إن الله خلق الخلق، وقال حين خلق آدم نثر ذريته في يده وكتب أهل الجنة وما هم عاملون، وكتب أهل النار وما هم عاملون، ثم قال هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه، فتفرق الناس وما يختلف اثنان في القدر. يعني الناس مشوا وسمعوا خطبة عمر دي وكلامه ده وما طلعوش يتكلموا في القدر زينا، يتحججوا بالقدر خلاص. وما اختلف اثنان في القدر، وأول من تكلم في القدر رجل من أهل البصرة كان يعمل بقالا يقال له سنساويه، سنساويه أو يقال له سوسن، أي كان اسمه سوسن. قال الأوزاعي أول من نطق في القدر رجل من العراق يقال له سوسن، كان نصرانيا فأسلم. فلما تكلموا يعني شاف الموضوع في القدر تنصر. فأخذ عنه معبد الجهني وغيلان عنه، يبقى معبد الجهني عقدته في القدر واخدها من مين؟ من ساوسة، من النصارى، من النصارى. وقال يونس بن عبيد أدركت بالبصرة وما بها قدري إلا ساوسا ومعبد الجهني وآخر ملعون في بني عواف. يعني يونس بن عبيد بيقول إنني عشت فين؟ في البصرة، طول حياتي فيها ما حدش كان بيتكلم بالقدر إلا سوسن ومعبد اتعلم منه وواحد تالت ملعون. يعني هما الاثنين دول مش ملعين. وروى مسلم في صحيحه عن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد، يبقى لما نقول أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، وكان في سوسن قبل منه، وسوسن ده مش مسلم، يبقى نقصد أول من قال بالقدر من المسلمين، يبقى هو من إيه؟ ها؟ من المسلمين. وذكر بريدة في حديثه أن معبدا ومن معه يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، والكلام ده احنا اتكلمنا عليه في أول الباب. وقد أثار الصحابة الأحياء في ذلك الوقت كعبد الله بن عمر وابن عباس وواثلة وجابر وأبي هريرة وأنس حربا على أصحاب هذه المقالة. ثم أخذ هذا المذهب أو أخذ هذا المذهب أو أخذ هذا المذهب عن معبد رؤوس الاعتزال وأئمته كواصل بن عطاء وعمر بن عبيد وغيلان الدمشقي. فأما واصل بن عطاء رأس الاعتزال فقد زعم أن الشر لا يجوز إضافته إلى الله. كلمة حق دي ولا مش كلمة حق؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام قال الشر ليس إليك، الخير كله بيديك والشر ليس إليك؟ يبقى لما الرجل يقول لا يجوز إضافة الشر إلى الله دي كلمة حق، ولكن يراد بها الحق ولا يراد بها حاجة تانية؟ هيراد بها باطل حاجة تانية. فقال الشر لا يجوز إضافته إلى الله لأن الله حكيم، ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمر. يعني وأمر بإيه؟ قل أمر ربي بالقسط، خلاص. يبقى رب العزة سبحانه وتعالى ما يريد من العباد إلا ما أراد، ويحتم عليهم شيئا ثم يجازيهم عليه. فضل هذا طيب. واصل هذا رأس الاعتزال زعم أن الشر لا يجوز إضافته إلى الله لأن الله حكيم. طيب، وقرر في مقالته أن العبد هو الفاعل للخير والشر والإيمان والكفر والطاعة والمعصية، وهو المجازى على فعله، والرب تعالى أقدره على ذلك كله. يعني ايه معنى الكلام ده؟ والكلام ده احنا بنؤمنش بيه؟ طب ما احنا مؤمنين ان رب العزة سبحانه وتعالى ترك للعبد الاختيار، والعبد بيختار الإيمان او الكفر، بس هم بيقولش الاختيار، العبد خالق أفعاله. رب العزة ملوش في الموضوع خالص. يعني رب العزة ما خلقش الشر أصلا، يعني الزنا والسرقة والكفر والفسوق والعصيان والقتل والكلام ده كله ده مش من خلق الله خالص. العبد هو ربنا أقدره، وهو العبد اللي صنع أفعاله. طبعا طبعا. فطبعا هذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل بكل الوجوه، بكل الوجوه. طيب، انا عندي الفرق والكلام والأدلة كثيرة، يعني ممكن ناخد ساعة كده كمان في الكلام اللي احنا نقوله. فهنرجع الكلام للقاء القادم ان شاء الله، بقية المحاضرة القادمة عن القدر ان شاء الله بإذن الله، لأن طبعا القدر لازم يتحفظ، مش يتفهم، يتحفظ. زي ما اتفقنا في أول المحاضرة خالص واتكلمنا ببساطة، شرحنا المراتب الأربعة، ها، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وضربنا الأمثلة والنماذج عليهم، وفصلنا فيهم الكلام بالراحة لعندما الناس فهمتهم. باقي الكلام على القدر هيتفصل كده إن شاء الله بإذن الله. فالمحاضرة القادمة بإذن الله أيضا عن القدر، عن الإيمان بالقدر بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.